عجزاني من شين الهدوم ومجمعة عيني من الدمع شي نهلته مجمعة عيني من الدمع شي نهلته بعدين في راس رج من ويت الهفن السموم يوم غفت العين تبكي في جيت بلبيته والله اني ما تشافق لمطلع النجوم يوم شفت ديارنا شرق منه قبلته بعدين في راس رج من ويت الهفن السموم يوم غفت العين تبكي في جيت بلبيته والله اني ما تشافق لمطلع النجوم يوم شفت ديارنا شرق منه قبلته يوم شفت ديارنا شرق منه قبلته حالة مريض وعياله يقوم زايد فيه التواني ونعرف علته وناحل حالي وعجزاني من شيل الهدوم ومجمعة عيني من الدمع شي نهلته ومجمعة عيني من يا ديار العوني يا ليت تمحى ذا الرسوم ليت وقت قد مضى ليت عوض ضربته قال من ثوبه ولبسه ما عرب عرخهم وقتنا قل التكاتف وكثر خمته يا ديار العوني يا ليت تمحى ذا الرسوم ليت وقت قد مضى لتعوض طربته قال ابن ثوبه ولبسه ما عرب عرخهم وقتنا قل التكاتف وكثر خمته وقتنا قل التكاتف وكثر خمته عجزاني من شيل الهدوم ومجمعة عيني من الدمع شي نهلته مجمعة عيني من الدمع شي نهلته كبدي اللي كناها تطعن بحد السهوم وصدري اللي دايم الدوم تقرع عبرته شاب راسي قبل وقته وذا كثر الهموم شفت سلمى بالمساير محد خليته كبدي اللي كناها تطعن بحد السهوم وصدري اللي دايم الدوم تقرع عبرته شاب راسي قبل وقته وذا كثر الهموم شفت سلمى بالمساير محد خليته شفت سلمى بالمساير محد خليته وعجزاني من شيل الهدوم ومجمعة عيني من الدمع شي نهلته ومجمعة عيني من الدمع شي نهلته والحرارة الصايدة والله انها ما تحوم فكوا وسبوقه ما عديك يلقط حبته اشهد انه صح ما غير وجه الله يدوم كل شي اللي انكتب لك تقبل قدرته والحرارة الصايدة والله انها ما تحوم فكوا وسبوقه ما عديك يلقط حبته اشهد انه صح ما غير وجه الله يدوم كل شي اللي انكتب لك تقبل قدرته كل شي اللي انكتب لك تقبل قدرته وعياله يدوم ولا حين حالي وعجزاني من شين الهدوم ومجمعة عيني منه دمع شي هلته ومجمعة عيني منه دمع شي هلته.